خلني حكم أخذ الخلوة المفتاحية من محلات تجارية والسكن القديم والجديد. لا يجوز الجديدة البتة، أما القديمة ففي حالة دون حالة. القديمة إذا كان صاحب الدكان أو المحل هو المالك وطلب منه الإخلاء فاتفق مع الطالب على قيمة الإخلاء جاز. يعني تقصد يا شيخ انا مالك البناء. اي نعم، مالك البناء شاغل البناء يقال له افرغ لنا البناء ونعطيك ما تريد، فهما على ما اتفقا. اما مالك البناء يفرغ البناء لانه بنى بناء اخر فيفرغه، ثم يأتي المستأجر فيطالبه بالأجرة والفروغية. هذا الطلب الثاني باطل.